لكن إذا بدأتي بالوين في بداية الجملة معناها إذا نهيتي اللي هو الحدث الأول تضعين فاصلة، يعني تقولين when my father came، هنا الحدث الأول، هنا تضعين بعد كلمة came فاصلة. بعدها تبدين في الجملة الثانية وهي أنك تقولين I have been laughing، قد كنت أضحك.